إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية ليكمل مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ينبني عليها كل أمر حسن محمود. فالأخلاق تكون بين العبد وبين ربه، وتكون بين العبد وبين سائر الناس. فحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بتوحيده عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى، وحسن الخلق مع الناس يكون بإصلاح ما بينك وبينهم من أمور، ببذل المعروف إلى جعل إليهم وكف الأذى عنهم وإن الإحسان إليهم. فحسن الخلق أيها الإخوة من خصائص دين الإسلام، لأن الإسلام يجمع فيه بين هذه الأخلاق الحسنة وبين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. الأخلاق في ديننا شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الإيمان وسئل عن أكبر ما يدخل الناس الجنة، فقال له الله حسن الخلق، وأخبر أن أكبر ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، وأخبر أن المرء يدرك بحسن خلقه منزلة وقد جعل الإسلام للأخلاق قواعد، من التزمها وقام بها فقد وفق للبصر بالأخلاق الحسنة وسعد بها. ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تنشرها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه قواعد الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلمون. فأول ذلك خلقه مع الله عز وجل بأن يحسن باطنه ويجعل قلبه مخلصا لله عز وجل، فيتقي الله في أي مكان كان وفي أي موضع كان، إذ قلبه قد علم أن الله يعلم السر وأخفى. ثم إذا وقعت من المسلم جنة وزلة فعليه أن يتبعها بما يمسوها، لأن الله وقد جعل من ربيعة البشر الخطأ، فخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت سيئة أتبعها بحسنة، إما بالتوبة منها أو الأعمال الصالحة التي تكفر صغائر الذنوب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. فمن خالق الناس بالأخلاق الحسنة تكون بصدق الوعد معهم وبعدم الكذب عليهم وبالإحسان إليهم وإقامة حسرة من أثر منهم وغير ذلك مما يجمعه معنى حسن الخلق. فالمرء المسلم هو الذي يؤمن الناس بما يحب ان يعاملوه به، فهذا هو كمال الايمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. فحسن الخلق يعامل الناس بما يحب ان يعامله به، لا يكذب بل يصدق، ولا يغش ولا يخون بل يكون امينا، الى غير ذلك من المعاني الحسنه التي ظهرها الاسلام وبناها. ايها المسلمون، لقد كان المسلمون في القرن الاول والقرون المفضله على أتم الأخلاق وأكملها وأكملها، وإذا كان المجتمع مليئا بالسرور والسعادة يحمى بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا، لأن الإسلام قرر تبريمهم الأخلاق الحسنة الكريمة. كم تبلغ لهذه الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا مثالا مغرقا في حسن الخلق، وكان مجتمعهم مثاليا يعلو فيه كل قلب محمود ويختفي عنه كل قلب مذموم. أما لما غير أكثر المسلمين فشاءت منهم الأخلاق وقاءت على القيام بالآثار الأمثلة من الشريعة الإسلامية، فإن البغضاء والاستحناء ظلمت بين كثير منهم، وبشر فيهم من الأخلاق التي لا يقبلها الإسلام ولا يرضاها ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى أخلاقكم التي أمركم بها الإسلام، فمن كان منكم على خلق الإسلام فليحمد الله عز وجل، وليستمر بالصبر على ذلك والاستمرار، ومن علم من نفسه نقصا فلا يضيع ان على نفسه سواء عظيما جعله الله عز وجل في حسن الخلق. فان حسن الخلق عباده مستمره اذا وقف بها المسلم وجه الله سبحانه وتعالى، فهي تكون يوم القيامه على كثير ممن يقومون الليل ويقومون النهار، لان قيام الليل وقيام النهار عباده مؤقته تنتهي، اما حسن الخلق فانها مستمره في كل لحظه من لحظات حياته. يقول عليه الصلاة والسلام مبين المنزلة: من هو من حسن من هو حسن الأخلاق، إن أحرار السهران والمتشبكان والمتطيقان. قال: وقد يا رسول الله المتشبكان يقولون: فمن هم المتطيقان؟ قال: المتكبرون. فكل من ترك الاخلاق الحسنه فانه بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وفي الاخره. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون إن قيمة كل مسلم في أخلاقه فإن كانت أخلاقه عالية كان مجتمعا راقيا وإن لم يكن كذلك فهو مجتمع غير مرغوب فيه أو ما يسمى بالمجتمع المتخلف. ونحن معشر المسلمين قد سمعت لنا الأخلاق الحسنة فلم تتوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد سلم على كل خير ونهانا عن كل شر وتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا تزيغ عنها إلا هذا ومن ذلك موضوع الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم وصلى عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فأي من عمل بهذا الكتاب العزيز وفي السنة النبوية فإن أخلاقه حسنة كاملة وهو أكمل المؤمنين وإيمانا ومن انفق للأوامر له شيئا في سوء من معصيه الله عز وجل من فاق خلقه وبحسب من فاق من دينه. ايها المسلمون لما ادرك اعداء الاسلام ان كمال المؤمنين في حسن خلقهم شادوا لهم ورضوا لهم الاسلام بفضلهم عن هذه الاخلاق الحسنه فاجلس الشياطين والانس والجن على أعراق المسلمين بكل ما أوصى من سلاح الفتاة معنويا كان أو مقصوصا والإمام بين المسلمين ما يغريهم من الشهوات الضالة ليحرفونهم عن حسن الخلق الذي رفضه الإسلام عليه. وللأسف وقع كثير من المسلمين في هذه الحبائل وصابهم الشيطان فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في السر والعلن وحققوا ما أمركم به الإسلام ولكم الإسلام والحسن والخلق وإياكم أن تنخدعوا بما يوصفه الشيطان لكم من عباد ليصرفكم على الأخلاق الحسنة أو يوصفها لكم شياطين الإنس من أعداء الإسلام من الكفرة فإن ذلك سوء من وقع فيه فقد وقع في سوء عظيم. ويتأمل المسلم قول أحد السلف رضي الله تعالى عنه مسلم من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة فالشهوة أن يحضر يعرض بها الإنسان غافرا إلى أغافر أو صيحات ثم ترتضي فتعوض حسرة الذنب وتؤم الذنب عليه بظلمات عظيمة وبقسوة في قلبه وبقدر وغنى ومكد وسعادة جزاء وفاء لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن لها مقيتة ضيقة ونحشرهم يوم القيامة أعمى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أقوال المسلمين وأن يوفقنا للاستقامة بكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا وعلم رحمه الله على المصطفى الهادي البشير نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، فقد امركم الله عز وجل بالصلاه والسلام عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب النبي اجمعين، وان معهم بفضلك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مفتخرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمه المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ارسل الله العظيم الجليل يذكركم، اذكروا على عظيم النعم يزدكم، ولعباد الله اكبر والله يعلم ما يصنعون.